الفراق. الفراق أسدل ستار القرب، والمسرح يدينا، والدموع أرواح لو طاحت لها قدر ومكانة. الفراق أسدل ستار القرب، والمسرح يدينا، والدموع أرواح لو طاحت لها قدر ومكانة. خيم الليل وبقال الحزن دمعات بعينا، وانكسر قلب يشوف فرقانا هدت كيانا. انكتب في صدر جدران الزمان قصة حزين، والوداع يمد كف افرق ويكسر عنان. كنت اشوف الوقت ينبت زعفرانا ياسمين، صرت اشوف اليوم تذبل ياسمين زعفرانا. ينزف الخافق على ذكرى تربت في سنين، كل ما لدت عيونا شافها بصفحة زمانة. لو خذاه الوقت واشغال الزمان جاب حنينة، كيف ما يذكر عيون انضمت الدنيا عشانا. نبتعد والشوق يجمعنا ويعطينا يمينه، وانت فارق والغلا باقي ولا ينزح مكانه. الفراق أسدل ستار القرب، والمسرح يدينا، والدموع أرواح لو طاحت لها قدر ومكانة. الفراق أسدل ستار